سجلوني يماني لمجد اللوني ولن تبكعوني دام فيني دم يقدح عزيمة والله اللي قال طاح عداني البطولة سجلوني يماني الصفوف الأولة سجلوني أرس يابس عز نخوة وشيمة قربوا سيفي وهاتوا حصاني البطولة سجلوني يماني يا تحالف بالطوايب ضموني باسمكم محجوز عند الظليمة باتف عوضكم خشوم الصيانة للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يا ماني للبطولة سجلوني يا ماني والديني بالمعزة اهتزوني وسنا مهر الحياة الكريمة فالشجاعة من جهلني إلى قاني للبطولة سجلوني يا ماني كيف يهناني وتغمض عيوني والتحالف كل ساعة جريمة لعنا ابو من يرتضي بالهواني للبطولة سجلوني يماني لا ورب العرش لو قطعوني ما يماني بسكت عن غنيمة والقسم بالله ثالث وثاني للبطولة سجلوني يماني لم تذلوني ولن تركعوني دام فيني دم يقدح عزيمة والله اللي قال طاح عداني البطولة سجلوني يماني فالصفوف الأولة سجلوني رأس يابس عز نخوة وشيمة قربوا سيفي وهاتوا حصاني البطولة سجلوني يماني يا تحالف بالطوايب ضموني باسمكم محجوز عند الظليمة فاتف عوضكم خشوم الصيانة للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يماني والديني بالمعزة اهتزوني وسنا مهر الحياة الكريمة فالشجاعة من جهلني إلى قاني للبطولة سجلوني يماني كيف يهناني وتغمض عيوني والتحالف كل ساعة جريمة لعنا ابو من يرتضي بالهواني للبطولة سجلوني يماني لا ورب العرش لو قطعوني ما يماني قد سكت عن غنيمة والقسم بالله ثالث وثاني للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يماني للبطولة سجلوني يماني.